وأنه قد صح من غير ما طريق واحد عن ميمون نفسها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نفحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. بهذا التتبع والتحقيق يتمكن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث خطأ. فعن حديث تبين رسول الله نفح ميمونة هذا صحيح، لكن كلمة وهو محرم خطأ بدليل أن صاحبة العلاقة وهي ميمونة ثبت عنها نفسها أنها قالت نفحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن أحاديث البخاري كلها صحيحة، ولكن أهل العلم اكتشفوا أفرادا قليلا منها. وأنا أضرب لكم مثلا لا يصدكم عن الاعتماد كما يتوهم بعض الناس بعد هذه المعرفة العلمية الدقيقة، لا يصدكم أن تعتمدوا على الصحيحين. والذي قلت ماذا؟ أمرك الله. أنا قلت الحديث قولوا أن الرسول نكح ميمونة صحيح، لكن قولوا وهو محرم خطأ. ويصير الحديث صحيح لما يكون في الجملة في الحديث جملة خطأ، يصبح الحديث ضعيف، لأنك أنت تنظر للحديث من أوله إلى آخره، لكن التفسير الذي سمعته يعطيك أن الرواية الصحيحة هي قول ميمونة عن نفسها نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فنحن فصلنا وبينا أن حديث ميمونة يلتقي مع حديث ابن عباس عنها في أن الرسول عليه السلام نكحها، لكن حديث ابن عباس يختلف عن حديث ميمونة عن نفسها في أن حديث ابن عباس يقول أن الرسول نكحها وهو محرم، وهي تقول في حديثها نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.